عشرة وعشرة وأهل وخلان في كل حي ولد عكرة وصبية حنان وكلنا أميرة وعشرة وأهل وخلان أميرة عقلة في الحجلة في العقل يطير كانت صغيرة بضفيرة كان هو صغير ساعة ما تضحك مع أخوها تلاقيه بيغير ولما ترفع قلتك تلاقيه عطشان زمانه ماشي بخطوة يضم زمانها كبرت وبقت أم زمانه ماشي بخطوة يضم زمانها كبرت وبقت أم زمان جواب جاي لها بيجري على العنوان في كل حي ولد عكرة صبية حنان الشارع شباك مفتوح هنا الرصيف وهنا السلم ودنك يا سطوح متعلقة أتمام النونو ليل الفستان زمانه ماشي بخطوة يضم زمانها كبرت وبقت أم زمانه ماشي بخطوة يضم زمانها كبرت وبقت أم زمان ضناهم في المدرسة العيون اللي بتقرا في كتاب الشوق الدنيا خضرا ومش فاضي على بكره زمان زمانه ماشي بخطوه يضم زمانها كبرت وبقت ام زمانه ماشي بخطوه يضم زمانها كبرت وبقت ام اصل الحكايه اصل الحكايه أصل الحكاية حكايتنا